قصيدة مهداه من الشاعر عبد الله بن نور الأسعدي إلى ذوي هميل من الصفيان من أنبعه بأداء الشاعرين عامر النفيعي وعبد الله الأسعدي. طاب لي بدع القصيد وتوي جاله فاقه في محل اللي كرمهم يا طرق الطرق. قابلي بدع القصيد وتوي جاله فاقة في محل اللي كرمهم يطرق الطرق. يذوي نعم وكف وهلالة وطلاقة فالوجي وفالنبا والفعل والمنطوق. في ذوي زبن الدخيل وفزعة سباقة في ذوي هميل الكرم والمنزل المرموق. قدم ثم قدم من قصيدي باقة ذوان اللي فالمواقف مانيب مفوقي. في محل اللي بحضرتكم شرف وشراقة مرحبا ما لاحت بكبد المنزون بروقي. القلوب بمرحبا تنفض بها خفاقة واللسان يترجم اللي قالها المعلوق. كرم طبع الكريم ولا يحن براقة في محافلهم مزونه صديقه ودنوقي. الكرم عالو بروق فس ما شعاقه للحضور محضرين الغالي من السوقي. الدلال الصفر تمشي فالحافل من ساقه ما تقف والعود الازرق فالجمر محروقي. في ذوي زبن الدخيل وفزعة في ذي وهمي للكرم والمنزل المرموقي. عزوة الصفيان ذيهم طيب محت فاقف طيبهم ما هو بملحوق ولا مسبوق. مقتدين بسنات محمد وطيب اخلاقه مع علي وعثمان والصديق والفاروق. قدرهم فوق الكواكب كل عالي واقف الحجاز ونجد قوم طيبين عروق. في ذوي زبن الدخيل وفزعة سباقة في ذوي هميل للكرم والمنزل المرموقي. السجين انشافهم كنه يشوف اعتاقه يطلقونه ذم راح وحاجبه مطلوقي. مزبن اللي جاي خايف ما تقل ساقه عندهم يرقد ويا من يوم جف الموقي. والكرم فالاصلي معهم له نسب وعلاقه والنعم دايم وهو بعد اسمهم ملحوقي. في ذوي زبن الدخيل وفزعة سباقه في ذوي هميل الكرم والمنزل المرموقي. بهم التاريخ يفخر دامهم فوراقه كل سطر فيه فعل باسمهم موثوقي. والقبايل كل ابوها لنا